نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا ياما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يضحك يضحك خلق الله يفرح يفرح كله معاه ولا حتى روحه ملك ايديه اللي معاه على طول مش ليه ولا حتى روحه ملك ايديه هو في قلبه من عينيه شايل امل وشروق وحياه إنسان شايل أمل بكرة بيبان في الشدة ويطمن ولا خان ولا عمره هيخون آه